الرحمن الرحيم. وعدة من بلغت ولم تهب كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. وعدة من بلغت ولم تحض، يعني بلغت سن المحيض ووجدت ووجدت شيئا من أمرات البلوغ لكنها لم تحض، فما هي عدتها؟ ليست حامل وليست حائض وليست صغيرة وليست كبيرة انقطع حيضها، وإنما هي بلغت سن المحيض ولم يأتها الحيض. ما هي عدتها؟ 3 أشهر لاندراجها تحت قوله تعالى واللائي لم يحض، لأنها لم تحض، ولم يقيد سبحانه عدم الحيض بصغر، قال واللائي لم يحض، فقد تبلغ 20 سنة ولا تحيض. فإذا فارقها زوجها في هذه الحال فعدتها 3 أشهر. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة. وعدة المستحاضة، المستحاضة هو من استمر معها الدم، يأتيها الدم باستمرار، منه ما هو حيض ومنه ما ليس بحيض وهو استحاضة. فإن كانت متميزة فعدتها كذات الأقرب، إن كانت حيضتها متميزة فعدتها بالأقراء المتميزة، وإن لم تكن متميزة قلنا ترجع إلى أصلها قبل أن تأتيها الاستحاضة. قالوا إنها نسيت حالها قبل الاستحاضة، مستمر معها الدم استحاضة وحيض وهو غير متميز، أو جاءها الحيض واقترن بالاستحاضة استمر معها ولم يتميز، كم تعتد هذه؟ ليست من ذوات الأقراء المتميزة، وليست حاملا، وليست صغيرة ولا كبيرة، ما الحكم؟ هذه مثل التي لا يتميز ولم يتبين حيضها، عدتها 3 أشهر. الناسية التي نسيت عادتها، نتقدم لنا في باب الحيض أنها إذا كان لها عادة تعرفها من قبل فإنها تعمل بها، لكنها نسيت، نسيت متى تأتيها العادة، هل في أول الشهر أم في آخره أم في أوسطه، فعدتها 3 أشهر. نعم. وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر والأمة شهران. كذلك المبتدأة التي بدأ الحيض مع استحاضة ولم يتميز أحدهما عن الآخر فعدتها إن كانت حرة 3 أشهر، وإن كانت أمة فعدتها شهران. لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. شهران، لأن الشهران هي الغالب بالنسبة، بالنسبة للأمة حيضتان وبالنسبة للحرة 3 أشهر 3 حيض، هذا هو الغالب فأخذنا به، فلا تخلو عدتها إما أن تكون بالأقرى أو بالأشهر، فإذا قلنا 3 أشهر فقد أخذنا الغالب من الحالتين، حالة الحيض الغالب أنها تحيض في 3 أشهر 3 حيض، وكذلك إذا كانت عدتها بالأشهر فقد أخذنا ثلاثة أشهر. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم. وإن علمت من ارتفع حيضها، امرأة ارتفع حيضها ولم تدري سببه، لأن هذه الخامسة من المعتدات فيها تفصيل جمع فيها حالات كثيرة للمرأة، ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ارتفع حيضها وهي تدري سببه، بلغت ولم تحض، بلغت وهي مستحاضة، حاضت وهي مستحاضة، ابتدأها الحيض وهي ومع الاستحاضة معا، أتاها الحيض أولا وعلمته ثم أتتها الاستحاضة واختلطت بها فلم تتميز، فهذه الحالة الخامسة المعتدة الخامسة هي التي أحوالها متعددة، قد تكون ثلاثة أشهر وقد تكون سنة وقد تكون أكثر من ذلك حتى تبلغ سن الإياس عند بعضهم بالسنوات الكثيرة. فإذا كانت تدري سببه، تعرف سبب الحيض، فعليها أن تتربص، يعني تنتظر حتى يعود إليها الحيض. فبعض النساء إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، فإذا كان معها رضيع ترضعه فإنها لا تحيض، فإذا رغبت في انتهاء عدتها وكانت مطلقة فعليها أن تتوقف عن الإرضاع حتى يعود إليها الحيض. وبعض النساء إذا كانت مريضة ضعيفة الحال فإنها لا تحيض، ينقطع دمها، فعليها أن تنتظر حتى يعود إليها الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر. وهذا قول لبعض العلماء، والقول الآخر يأتي بيانه. أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، أي عدة ذات الإياس، أي إذا بلغت 50 سنة علمت أن الحيض لن يأتيها بعد فتعتد بثلاثة أشهر بعد ذلك. والقول الآخر أنها كالتي قبلها، أنها تعتد سنة، 3 أشهر، 9 أشهر لاحتمال الحمل، وثلاثة أشهر للعدة، وبهذا تعلم براءة رحمها. ولأن في قولنا لها أمكثي حتى تبلغي سن الإياس في هذا تضييق عليها وإتعاب لها، أنها تبقى مدة حياتها في سن في عدة لا هي ذات زوج ولا تتحرى للأزواج ولا يسمح لها بالزواج. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا أو في وقت كذا. ويقبل قول الزوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو بعد نفاس أو بعد ولادة أو في شهر كذا إلى آخره، لأن الطلاق من أين يعلم؟ إذا اختلف ولم يكن بينا، أما إذا كان مع المرأة بينة لأنه طلق في وقت كذا فتقبل البينة، لكن إذا اختلف الزوجان مثلا، قال الزوج أنا طلقت مثلا في رجب وقالت الزوجة مثلا بل طلقت في رمضان من أجل أن تطالبه بالنفقة من رجب إلى رمضان مثلا، أو قال الزوج طلقت في رجب وقالت لا بل طلقت في جمادى من أجل أن تتم عدتها وتتزوج بعده، فإذا اختلف يقبل قول من؟ قول الزوج، لأن العلم عنده وهو الذي أوقع الطلاق إذا اختلف ولم يكن بينا. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، هذا المذهب. وقالوا لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات أو تبلغ سن الياس 50 سنة فتعتد عدتها هي عدة ذات الياس. وقالوا لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات. وقال الموفق الصحيح أنها متى بلغت 50 فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة. وعنه تنتظر، عنه أي رواية أخرى للإمام أحمد رحمه الله، وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت سنة. ذكره المروزي عن مالك ومن تابعه منهم الإمام أحمد وصوبه في الإنصاف. وعنه إذا زال المانع ولم تحض فتعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، اختاره الشيخ. واختار أيضا أنها إن علمت عوده فكآيسة، وإلا اعتدت